بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تندليا نجلس زيت زعقيدة أو منهج السلف na leo biidhnillahi ta'ala tulikuwa tumefikia katika maneno al-Imam Abu Muhammad al-Barbahari rahimahullahu ta'ala qal wa qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu la 'udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha huda wa la fi hudan تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قول عمر رضي الله عنه لا عذر لأحد إلى آخره كوا هكونا يوتي أنبي أنا عذر في ضلالة ركبها حسبها هدى كتك وبطوف أليو برمي أنا كفوات إيتي أكيذني كواني وانغوف لأن الله بيّن الحق وفصله في القرآن والسنة وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وسباب الله سبحانه وتعالى أمي بينيش حقنا كيوكوازي كتك كتاب شاك نمتوم صلى الله عليه وسلم كتك سنياك فلا عذر لأحد حينئذ في ضلالة لأن التقصير جاء من قبله حيث لم يبحث عن الحق ولم يسأل أهل العلم فالضلال جاء من قبله فهو الذي فرط الشيخ الفوزان سيما فلا عذر لأحد حينئذ في ضلالة بعد يكون الله أشوك وازك لكيت نمتمواك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكوك وازك لكيت كتك سنياك هكونا يوتي أنا عذر بعد يهابو كوولي وبطوف أنا وفوات لأن التقصير جاء من قبله سابو بنغوف هابا utakuwa umetokamana na yeye mwenyewe haithu lam yabhath ani alhaqi kwa sababu hakuitafuta haki wako katika watu ambao kile alichonacho hataki kusikia chochote kingine inna wajadna abaana kadhalika yafalun na sunna zinapozungumzwa ameziba masikio hataki kusikia kabisa. Taib ni wewe mwenyewe umekataa kuitafuta haki. Walam yasal ahla alilm na wala hakuwauliza wanaoviona. Na ukitizama wale wapotofu wanaofuatwa. Wengi wao si wanaoviona na watu wakawafuata. Wasoregea kwa wanaoviona wakawauliza juu ya yale ambayo wanaoyafuata ni haki au la. Fadhalalu jaa min qibali fahuwa alladhi farata, aliye na upungufu ni yeye na upotofu umetokamana na yeye mwenyewe. Leo utakuta watu wanaodai wengine kuwa ni katika watu wa sunna mambo mengi ambao wayafanya na ukhalifu manhaji ya salaf, na ukiwaona wakizungumza waweza kuwa wamtaja Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Al-Fawzan. Hapa akiwa yazungumza masail fiqhiya. Lakini akirudi katika aqida na manhaj hachukui maneno ya hao hao wanaovioni ambao huwataja katika fiqh. Na haya yapo. Mathaluhum kamathali sufiyya yad'una annahum min atba'i al-imam ash-Shafi'i wal-imam ash-Shafi'i jabalun min jibali as-sunnah. Lakini wako wapi na manhaj ya Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi? Kwa hivyo ule upotofu ameutaka yeye mwenyewe kwa kutotafuta haki na ukweli ilipo. Petizama leo awam wabeba maneno kuwa wale ahlu sunna mawahabi hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo chochote kinachotoka kwao ni maadui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale makafiri si Waislamu. Kwa hivyo watakachokisema ni batil, hakubali chochote. Sasa utamlaumu nani kwa upotofu uliokuwa nao wakati wewe ulikuwa waweza kwenda kusikiliza? Kwani wana nini hawa watu wasema hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na mimi naona waswali na waona waweka ndevu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakata nguo zao kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakimtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima wamsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka sasa tumemtaja mara ngapi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na nahnu sallallahu alaihi wasallam, طيب كيف نبغض النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعتقد أن أهل السنة أكثر الناس صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وسبابه في كوفيه وبيوت يتجنان توم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. المهم هو الذي فرط. قوله حسبها هدى فيه بيان أن الظن لا يغني من الحق شيئا. Hapa tubainishiwa wazi na maneno ya Umar kuwa dhanna haimfai wala haitoshelezi katika jambo la haki, wala dhanna haiwezi kuchukuliwa kuwa maadamu mimi nadhania basi niko kwenye haki. La, wallahu jalla wa ala yaqul wa innahum la yasuddunahum anis sabili ay shayatin wa yahsabuna annahum muhtadun. Mashetani wawazuia katika njia ya haki na wao wadhania kuwa wako katika haki na wameongoka. Ya jamaa, Firaun yakulu liqaumihi ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad. Hada Firaun, Firaun yahdi nnas ila sabila rashad, uffin lak. Yeye pia asema mimi siwaongozi isipokuwa katika njia iliyo sawa kabisa. Wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad. Firaun pia sema. Sasa usiseme kuwa lakini yule shekhe anasema yuko kwenye haki na mimi nafuata. Haki mizani yake ni qala Allah qala rasuluhu ala fahmi as-salaf. Mizani yake si kuwa mtu kusema mimi niko katika haki wale wako katika batil. La, kwa ushahidi gani wewe uko katika haki yule uko katika batil? قال الله قال رسوله نفهم يا سلف. أما ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد هذا لا إيسي ساو. فحسبانهم لا يشفع لهم إلى ذنيا وليكوانايا سي شفاعك وواوك واندوك تكا حذاب وليكوانايا لأنهم ليس لهم عذر حيث لم يراجع الكتاب والسنة حتى يعرف الحق من الباطل. هو أنا عذر كسباب هو جرودك كقرآن سنة إلي كجوا حق نباطل. وإنما ركبوا أهواءهم كلي وليجو كفاني نكفوات متمني ونفس زعو ويحسبون أنهم مهتدون نواو وذنيك ومعنقوك. ومع هذا حكم الله بكفرهم وضلالهم. نقموجا نقوى واو وذنيا الله أكواكوم قوى مكفور نواكو كتكو بطوف. فبمجرد أن الإنسان يحسب أنه على حق لا يصير هذا عذرا له. مجرد أنتك جذنيا كويك كتك حق هيجكوني عذرك كيه. إلا إذا لم يبلغه شيء من الوحي الإلهي المنزل على الرسل إسبقوا إكيوا هكوفكيوا نتشوتي كتك وحي وليترمشك ومتومه لأن الواجب عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة وسبب لكون واجب كيه كرجيا كتيك قرآن نسنة يمتومه صلى الله عليه وسلم ولا يبقى على ظنه وحسبانه وعلى ما يقوله له غيره إنه حق فهذا ليس بعذر أسبكي أمتك تكذن ياك أنا بذني يي نذيل ألف زوية أو ألف وانبي ونمتك وقك تكحقي هو سي عذر هو سي عذر وفي الآية الأخرى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون تزاما المعرفان في بنزي فياو كواني شيطان نكو أفوات ما شيطان ويحسبون أنهم مهتدون انظر كيف اتخذوا شياطين الإنس والجن أولياء من دون الله ويتبعونهم ويحسبون أنهم مهتدون وفوات ما شيطان اليوم رفكي زاون اليوم أتوا كريبو ياو كيشا إيه لكو تذانية تقو كتكوون غوف فهل الشياطين تريد لهم الخير إذا كان إذا قيل إن الغراب نطق بالحق فأين الحق في وجه الغراب eti kunguru pia anzungumza haki ile haki iko wapi katika sura yake yule kunguru kunguru mufsid kwa hivyo sio kuwa wewe ufuata shetani kisha wasema lakini mimi nilikuwa nafikiria yuko katika nini haki Sheikh al-Fawzan anasema fahali shayatin turidu lahum al-khair mashaitani wa watakia khair kweli wanadamu tangu lini min mata hadha قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن ناني فنيو بوف نمانينو يا الرحمن الله سبحانه وتعالى أكجفاني هايون هتاكي كسكي حقي إنا بمجيا نقيض له شيطانا تتموكل الشيئي شيطاني فهو له قرين ليو تكو رفكياك يكوناي كتك كلا جبلك انظر قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا هذا عقوبة له نعقاب عذب ياك فهو له قرين ويندي رفكياك وإنهم أي شياطين ليصدونهم عن السبيل مشيطان ووزوية وكتكنجية يساوى ويحسبون أنهم مهتدون أي يحسب الأتباع أنهم مهتدون وفواسي والي وأونا وككتكنجيا يوون غوفو فلم ينفعهم ذلك إلها لكم فا ولا هل توفا ولا عذر لهم فيه لأنهم بلغتهم دعوة الرسل فلم يقبلوها إلها لوفيتو توتك وسبب دعوة يمتوم إمي وفكيا ووكيكتا na hakuna yeyote hata akawa mpotofu kiasi gani isipokuwa ajiona katika kila alicho nacho yuko katika usawa hata katika hizi dini potofu ambazo ziko wazi katika upotofu wake yeye ajiona yuko katika sawa wa innamal udhru yakunu fil masail alijtihadiyya allati yasuu fiha alijtihad udhru ni katika masaili ijtihadia ambayo yakubalika ijtihad ndani yake fayajtahidu al-insan wa yabdhulu wus'ahu wa taqatahu fi al-bahth hatta yadhunna anna hadha huwa al-haq fa hadha ma'dhur liqawli sallallahu alayhi wasallam idha ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun hi katika masaili fiqhiyya ambayo ijtihad yakubalika na hapa ndiyo shubha hii huitumia ahlul bid'a min alhizbiyin wa ghairi kuwa hawa mambo ya ijtihadi pia la nyinyi mmekhalifu usul misingi ya aqida ya ahlus sunnati wal jamaa hivi ndivyo vita vilivyokuwa baina salafiyin wa ahlul bid'a ni kwa sababu wamekhalifu misingi. Si masala ambayo ni ijtihad, si masala ijtihad, ni masail ambayo kuna qala Allahu, qala rasuluhu, na fahamu ya salaf, kisha mtu yu khalifu, na baada ya kubainishiwa yuanid, afanya inad, huyo ni mzushi. Na wala asiseme kuwa haya mambo bana tujitahidi, maulidi bid'a ama si bid'a, mambo ijtihad, nani aliyesema hivyo? Hii ni bid'a, lazima uwache, ni bid'a. Na mengi na mengi na mengi walionao ahlul bid'a ambao ya khalifu usul na misingi ya i'tiqadi ahlus sunnati wal jamaa. Kwa hivyo katika masaili ijtihadia ni mengine, hadha fil masaili ijtihadia. Amma al masailu tawqifia wa hiya umuru al aqida, falaysa li ahadin an yajtahida fiha. Tufahamu katika aqida huwezi kujitahidi ukaulizo afillahi shakkun sima fihi qawlan, hamna kitu kama hicho. Huwezi kusema fihi qawlan, masala ya i'tiqad ni moja kwa moja, jawabu ni moja tu, hakuna majawabu mawili. Falil wajib ittiba'u ad-dalil wala majala fiha lilijtihad, katika aqida ni ufuate dalil, si kujitahidi. Qawlu wala fi hudan tarakahu hasibahu dalala, laysa al-amru 'ala al-husban wad-dhann fayakhudhu dalalatan yahsabuha huda أو يترك حقا يظنه ضلالا ظنه لا يشفع له. مسألة سي ظن نكجريب فتبتيا اتي نذانية هو أبطوف حق ديون كوفوات نذانية حق أبطوف ديون كيوات ها هل جامبو هل كسيدي چوچوت بلي الله سبحانه وتعالى. لأن الهدى والضلال قد بينهما الله في القرآن وبينهما الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة وبينهما السلف في سيرتهم وعقيدتهم فالحق واضح ولله الحمد. وسباب وانغوفنا وبطوف الله سبحانه وتعالى أمبينيش كتك قرآن مبكا كسيما وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. حق إكوازي نباطل إكوازي كتك قرآن نصن يمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم هيلو بياك لبينيشا نسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كتك سيرة ياو كتك عقيدة ياو حق وميويك وازي ولله الحمد والمنة. ومن رحمة الله أن الحق واضح من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. وتك رحمة ذاك الله سبحانه وتعالى هكونا واتو أمبو نيوزاو زمتوليا كما أهل السنة السلفيين. كونين سبكيلا ونتو كفواتني كتك قرآن نسنة نوفهام وسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ليس فيه غموض ولا لبس, هكونا وتاتا دانياك ولم تهكنغنيكي كتك كفواتا جيا يسلف كما حصل للأمم السابق لما طال عليهم الأمد والتبس عليهم الحق ولأمة وليوبيتا مدى وليوبيتا بعد يكترمشوا في تبوبياو haki ikawa imechanganywa changanywa na batil ndani yake. Yuharifuna alkalima amma wadhihi, kama walivyofanya Yahudi na Nasara. Wahurifat alkutub wa ghayrat, na vitabu vikabadilishwa kafanywa tahrif. Amma hadhihi alumma fayabqa wadihan, katika huu umma haki itabakia iko wazi kabisa. والكتاب والسنة محفوظان من التحريف والتغيير فليس لأحد عذر حينئذ, هكونا متونا عذر قرآن سنة زميوكا وازكا بس. قوله فقد بينت الأمور نعم قد بينت الأمور مambo yote yamewekwa wazi لكنها تحتاج إلى بحث وإلى طلب lakini yataka mtu atafute fanye utafiti atafute ilmu bi an yataallama al-insan wa yatafaqqah tu atafute ilmu asome aifahamu hii dini wa ya'khudh al-ilma 'an al-ulama na ichukue ilmu kutoka kwa wanaovioni la ya'khudh al-ilma 'an nafsihi أو عن مثله من الجهال أو المتعالمين أو من الكتب بل يأخذ العلم عن أهله هي علم أسي تشكوه كتوكا كتك نفسياك أو كومنجين كما يه أمباي هاني ليم أو منتو أني جيفيشا كلمبا شوانا وشواني نهانا au kutoka katika vitabu moja kwa moja bila ya kupitia kwa walimu bali aichukue ilmu kutoka kwa wanaovioni bi anna hadha alilm yutalaqa an alulama falilmu bitalaqi walaysa bilakhdh min alkutub alkutub inma hiya adawatun faqat lilbahth yashrahuha alulama kwa hivyo hiya ilmu ni kupokea kutoka kwa wanaovioni. Ilmu ni kupokea wala sio kusoma vitabu peke yake. Vitabu waweza kuvitumia katika kuitafuta haki na wanaovioni wavisherehesha vitabu kama hivyo ama kufika katika haki hii ni mpaka kufikie kwa wanaovioni ama usuli la haki فهذا يؤخذ عن أهل العلم ويروى عنهم خلفا عن سلف وحق لازم ورجي ويفهموا كونه وفيوني تفتح علم كواو وسكيليزه واو وكفونزه كما vile واو walipokea kwa wale waliokuwa kabla yao قوله وثبتت الحجة وانقطع العذر ما لأحد عذر فهذا الدين صانه الله من التحريف والتغيير هي دين الله ameifadhi kutokamana na watu kutia mikono yao ndani yake ukizua bid'a itakuachuliwa hivi utaambiwa hii ni bid'a sunna ni sunna na bid'a ni bid'a قال الامام مالك رحمه الله من ابتدع بدعه يراها حسنه فقد زعم أن محمدا خان الرسالة والعياذ بالله يوتي من يكزوا جنبو لولوتي katika dini huyu amedai kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika risala kwa kujua au kutojua kwa sababu ni kama kusema hiki ya rasulullah umekisahau ilikuwa ukiweke lakini sasa sisi tukuonyesha kipo sisi sasa tukufundisha wewe tukuonyesha hiki kipo wewe hujui wewe ewe alladhina amanu la tuqaddimu baina yadi llahi wa rasuli ma alayka illa an tattabi' yaqulu ibn mas'ud ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum mshatoshelezwa dini imekamilika kisha akasema al-imam malik وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا كل أنباته حكيكوا ديني وكتوله حكيوزي لوكوا ديني نأهل البدع ونكيبي تكسيما إكوية أمزوا كسيما ممن مزوهيك نكيونا انكزوري نمونجين بيها تزوهاك أكيونا انكزوري yeye akimwambia kwa nini umezua hiki akamwambia mimi naona nkizuri kama vile wewe waona chako nkizuri na mimi kichangu nkizuri na mwingine watatu azue kingine hii dini itapanuka mpaka lini dini chukua kama vile ilivyokuwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake toshe na nani ambaye amemaliza hadithi zote za mtume sallallahu alaihi wasallam kuzitendea kazi nani mpaka uzue katika dini هذه الأغلال التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقبله غيره من الأنبياء wamekuja kuondoa hizi silisili ambazo watu wamejifunga nazo, na ni mengi sana yaliyozuliwa na watu, mengi sana, na kila kukicha wazidi watu kuzua katika dini. So, kila wanapokuwa mbali na mishkati an-nubuwa, wakati ule ambao nuru ya ilmu ilikuwepo katika Mtume sallam, ilikuwa hakuna bid'a kabisa. Kila zama zikisongea mbele, watu wakiwa mbali na enzi za Mtume sallam, na bid'a pia zazidi kuongezeka, shubuhat na shahawat sallallahu alaihi wasallam. Mali ahad al-udhr, hii dini Allah ameihifadhi, wasara al-haq wadihan la labsa fihi bikhilafi al-umam as-sabiqa, fa innaha lamma tala 'alayha al-amad harrafu kutubahum wa ghayyaruha wa baddaluha faltabasa al-haq wa khafiya. Umma wale waliopita, kila asri zilifusunga mbele vitabu vyao waliviharibu na kutia mambo ambayo hayakuwepo. Ama huu umma ndio mtume wao ni wa mwisho na kitabu chao ndio cha mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala ameihifadhi hii dini, ameihifadhi hii dini. Na ndio ukaona hakuna umma kama ummati Muhammad, kuwa huu umma Allah ameuhusisha na isnad. Al-isnadu min ad-din walaula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a. Isnad ni katika dini. Lau kama si isnad, mtu yoyote aweza kuzungumza, mtu yoyote aweza kuzungumza, ahlul bid'a hasa hawana haya, aweza kuzungumza tu wakasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kadha wa kadha wa kadha, ili anusuru bid'a yake. Lakini atambua nini? Lete isnadi ya hayo maneno kush. Ikiwa utalete isnadi, tatizamo upokezi mkina nani, kisha itahukumiwa na wanaovioni la hadithi imethubutu au la. Kwa hivyo hii dini imehifadhiwa na kitabu chao Allah amekihifadhi, na sunna ya Mtume sallama imehifadhiwa, haki iko wazi. Ma alayka illa an tattabi', hauna wewe Muislamu isipokuwa kufuata. Soma maneno ya Mtume sallam, soma kabla yake maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, yafuate, tosheleka na yale yaliyokuja na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hivyo hakuna mtu ana udhuru katika upotofu waliokuwa nao, eti adhania kuwa ni uongofu, wala uongofu aliouacha akidhania kuwa ni upotofu. Baadhi ya watu watizama yule wahabi yule, fasikia awamu masakini wahabi yule, na wengine ni watu wanaojinasibisha na ilmu, lakini mithla al-awam. Kuna mmoja namsikia zungumza sema Muhammad Abdul Wahhab anyoa watu vipara. Mimi nilikuwa nitakumuuliza kwani angekuwa kinyozi baba? Ama alikuwa kinyozi sawa? Anaibia watu mashamba, alikuwa mkulima. Amfanya hivi maneno ya kipuzi kabisa. Yaani hadha mithla al-aam la farq bainahu wa bain al-aam. Lakini chukua kitabu tauhid lil-imam al-mujaddid rahimahullah, soma kisha ukosoe hadithi moja, aya moja, useme hii aya dhaifa maikadha, to kosoa. Soma al-usul al-thalatha, soma al-qawaid al-arba'a. Yule anayechukua akisoma sema ah, yani hivi ni huyu ndio anayetajwa hivyo, si kweli. Lakini ahlul batil ndivyo walivyo. Ikiwa umewashinda kihujja, kilichobakia ni kama yule muoga anayepigana na mwenzake, ngumi zimemzidia, aokota mchanga fa nini, arusha kwenye macho yake kisha ageuka, huyo yakimbia. Ndio mfano wao. Kuharibu jina la mtu kila mtu yuwaweza, kumtusi mtu kila mtu yuwaweza, lakini al-ibra bil hujja. Qala Allahu qala rasuluhu wa fahm as-salaf. Allahu musta'an. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.